بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع المناسخات: المسألة الثانية، ذكر أحوال المناسخة إجمالا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، فهي المسألة الثانية من موضوع المناسخات. وموضوع المناسخات فيه مسائل: المسألة الأولى في بيان معنى المناسخة لغة واصطلاحا. المسألة الأولى من موضوع المناسخات معنى المناسخة أو المناسخات لغة واصطلاحا. الموضوع الثاني، المسألة الثانية، ذكر أحوال المناسخة إجمالا. فالمناسخة في المسألة الأولى لها معنى لغوي، يعني في لغة العرب، ولها معنى اصطلاحي في الشرع، ولها معنى اصطلاحي في مادة الفرائض. فالمعنى اللغوي يتأتى على معان، منها الإزالة. والمناسخة شرعا هي رفع حكم وإبداله بحكم آخر. والمناسخات في الفرائض هي أن يموت ميت وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد آخر أو أكثر. ويهمنا الآن الاصطلاح الفرضي، هي أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت آخر أو أكثر من ورثته. فما هي طريقة العمل؟ هذه هي المناسخات. ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية، ذكر أحوال المناسخة إجمالا. يعني على سبيل الإجمال أولا، ثم يتأتى التفصيل بإذن الله. فالإجمال أحوال المناسخات ثلاث: حالة يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول. الحال الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون من الأول، ولا يرث ورثة الميت الأول من الثاني، ما في توارث. الحال الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية مرثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. وسيتناول المؤلف إن شاء الله هذه الأحوال واحدة تلو الأخرى. الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني أو الثالث أو الرابع هم ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم منه. نعم، اقرأ. للمناسخات ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول. يرثونه كما يرثون الأول. وهذه المسألة تسمى اختصار المسائل، هذه الحال. وذلك مثلا أن يموت شخص عن ثلاثة أبناء أو ثلاثة إخوة، ثم قبل قسمة تركة أبيهم يموت واحد أو اثنين من الورثة، فتكون الحال كأن الوارث هو الحي الباقي فقط، وأولئك ما يحتاج أن نعمل لهم مسائل. حالك عن سبعة أبناء مثلا، مات الأول عن ستة إخوة، مات الثاني الذي هو بعد الميت الأول، الثاني عن خمسة إخوة، الثالث عن أربعة إخوة، وانتهينا. كيف نقسم؟ نقسم تركة الميت الأول على سبعة، ثم الثاني على ستة، ثم الثالث على خمسة؟ لا، وإنما ننظر من بقي. قالوا بقي أربعة، نقول بينهم المال. نختصر المسائل كلها، لأنهم ورثوا أباهم ثم ورثوا أخاهم ولم تختلف، ما يختلف ميراثهم من أبيهم وأخيهم، مال أخيهم انتقل إليهم، مال أخيهم الثاني انتقل إليهم، مال أخيهم الثالث انتقل إليهم، فنقسم التركة بين الباقيين وهم الأربعة ولا يحتاج. وهذا يسمى اختصار المسائل، لأن لو اتخذنا الطريقة العادية لقلنا نقسم تركة الأول على 7 أبناء، ثم نقسم تركة الميت الثاني على 6 إخوة، ثم الميت الثالث على 5 إخوة، ثم الميت الرابع على 4 إخوة، وهكذا تطول المسائل وتصل إلى الآلاف. لكن لقلنا نختصرها فنقول كأن الميت الأول مات عن 4 أبناء تقسم بينهم تركته. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول بلا اختلاف. نعم. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. هذه الحالة الثانية، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ولا يرث معهم من ورثة الميت الأول أحد. مثلا كأن يموت ميت عن 3 أبناء، مات عن 3 أبناء، مات الأول منهم عن زوجه وأبناء ما يرثونه إخوته، مات الثاني عن زوجه وأبناء، مات الثالث عن زوجة وأبناء، فهذا كل واحد على حدة، كل واحد ما يرث ورثته من ورثة الميت الذي قبله. هذه الحالة الثانية، أن يكونوا متباينين، ما يرث ورثة ميت من ميت آخر، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. الأب مات وخلف 3 أبناء، الأول مات عن ورثة، الثاني مات عن ورثة آخرين، الثالث مات عن ورثة آخرين، ما ورث معهم من ورثة الميت الأول أحد، وإنما كل واحد له ورثة مستقلين عن الآخر. نعم. الحالة الثالثة، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. هذه الحالة الثالثة والأخيرة من حالات المناسخة، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. اختلف إرثهم، ورث معهم مثلا أمهم بالنسبة للميت الأول تكون زوجة ومعها الورثة، بالنسبة للميت الثاني أصبحت أم، وهكذا. هذه مثلا زوجة ورثت من الميت الأول بصفتها زوجة له، ورثت من الميت الثاني بصفتها زوجة له، وارثه أخوه، ولما مات الأخ الأكبر تزوج أخوه زوجته فورثت من الأول بصفتها زوجة، ورثت من الثاني بصفتها زوجة، ورثت من الثالث بصفتها أم، وهكذا. قد تكون ورثت من الرابع بصفتها جدة، وهكذا. فتختلف ميراثهم، أو ورث معهم غيرهم. الأبناء ورثوا من أبيهم لكن ورث معهم إخوتهم وورث معهم زوجات الأموات الأخيرين جديدة، ما ورثت من الميت الأول استجدت، وهكذا. نعم. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. هذه الحالة الثالثة. ثم المسألة الثالثة من مسائل الباب في بيان أحوال الورثة في الحالة الأولى. في الموضوع الدرس القادم إن شاء الله يفصل المؤلف في الحالة الأولى، إذا كان ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم، ونظر لهذا أمثلة ولو لم نقم بحلها. هالك عن 8 أبناء، مات الأول عن إخوته الباقين، مات الثاني عن إخوته الباقين، مات الثالث عن إخوته الباقين، ما بقي من هؤلاء الأبناء الثمانية إلا ثلاثة. كيف نقسم تركة الأب؟ نقسمها على ثلاثة فقط، لأن نفس الورثة للميت الثاني هم ورثة الميت الأول، إلا أنهم في الميت الأول أبناؤه، وفي الميت الثاني والثالث والرابع إخوانه، ورثوه بالتعصيب بالبنوة في الأولى والأخوة في الثانية، وهكذا. هذه الحال الأولى، وهي تسمى الاختصار، اختصار المسائل قبل العمل، لأنه سيأتينا إن شاء الله اختصار مسائل بعد العمل، وهنا هذه تسمى اختصار مسائل قبل العمل. والاختصار المسائل قبل العمل أريح وأخف كثير، بخلاف اختصار المسائل بعد العمل، بعدما يبذل الفرضي مجهود كبير في حلها يختصرها. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ورثة كل ميت لا يرثون غيره، هلك هالك عن أب وخمسة أبناء، مات الابن الأول عن زوجة وابنين، مات الابن الثاني عن زوجتين وثلاثة أبناء، مات الابن الثالث عن ثلاث زوجات وابنين وبنتين، كل واحد من هؤلاء الأبناء الأموات له ورثة مستقلون عن الورثة الآخرين. هذه الحال الثانية. الحال الثالثة هي المشتبكة، مات الميت الأول وخلف ورثة، ثم مات أحد ورثته عن بقية ورثة الأول وانضاف إليهم غيرهم، عن بقية ورثة الميت الأول بصفتهم إخوانه مثلا، وانضاف إليهم زوجة، وانضاف إليهم جدة، وانضاف إليهم إخوة لأم، وهكذا انضاف إليهم غيرهم، أو اختلف ميراثهم، ميراث بعضهم مثلا، ورثت الزوجة من الميت الأول بصفتها زوجة، ورثت من الميت الثاني بصفتها أم، ورثت من الميت الثالث بصفتها جدة، وهكذا تختلف ميراثهم. ثلاث مسائل سنأخذها بالتفصيل إن شاء الله، وأوصي الإخوة بقراءة الموضوع قبل الحضور إلى الدرس، قراءته بتأمل قبل الحضور إلى الدرس، حتى يفهم الإنسان المسألة ويستظهر الإشكال، فإذا فصل فيها يزول الإشكال بإذن الله، بخلاف ما إذا حضر خال الذهن من قراءة الموضوع فقد يسمع كلام واضح، لكن إذا خرج وجد إشكالات كثيرة ما تأملها، فيحسن بطالب العلم أن يحضر الموضوع ويقرأه بتمعن وتمهل قبل الحضور للدرس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.